أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثالث في اللواحق. قال: وأما اللواحق فأربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. أما ولد الملاعنة قال: ويرث ولد الملاعنة ولده وأمه للأم السدس والباقي للولد، للذكر سهمان وللأنثى سهمون. هذا إذا كان لابن الملاعنة ولد، فالمراد من الولد أعم من كونه ذكرا أو أنثى، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرا دون أنثى، أو أنثى دون ذكر. قال: للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان وللأنثى سهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو لم يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية والباقي بالرد. فالباقي بالرد، صار واضح هذا؟ وفي رواية: ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه والأول أشهر. طبعا عندنا رواية هنا رواها زرارة وأبو عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، والمراد من أبي جعفر هو الإمام الباقر سلام الله عليه، في ابن الملاعنة: ترث أمه الثلث والباقي للإمام عليه السلام لأن جنايته على الإمام. هذه الرواية أيضا نقلها صاحب المسالك. قال: ومع عدم الأم والولد، لا أم ولا ولد، يرثه الأخوة للأم وأولادهم. الأخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب. ومع عدمهم، مع عدم وجود الأخوة للأم وأولادهم، أو عدم وجود الأجداد، يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث. وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء. لماذا؟ لأنهم يتقربون إليه بالأم. ها إيه؟ وميراث من يتقرب بالأم على السواء كما مر، لأن هذا من قبل الأم ومن قبل الأب مثلا والأم أو ما شابه ذلك حتى الذكر ظهر فيه. لا لا، فما يكون من قبل الأم يكون بالتساوي. صار واضح هذا؟ فإن علم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث، وإن بعد فميراثه للإمام. ماذا تلاحظون هنا بالنسبة لقوله يرثه الأخوة للأم وأولادهم. لماذا لم يذكر أخوة للأب والأم؟ أحسنت، لأن الأب لعن أمه، لعن أمه، فبما أنه لعن أمه فهو ابن ملاعنة. صار واضح له ولا؟ فهو إنكار له، إنكار للولد. فإذا كان قد أنكر ولده فكيف يرث منه؟ لا صلة أيضا ولا علق. قال والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد، ونصف ذلك مع، يعني شو نصف ذلك؟ يعني نصف النصف كم؟ ربع. ونصف الربع كم؟ ثم فرضا. وهل يرث هو قرابة أمه؟ ابن الملاعنة هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم، لأن نسبه من الأم ثابت. المشكلة في النسب من شنو؟ من قبل الأب، أما من قبل الأم فثابت، ولهذا نورث خلانه، نورث إخوانه من الأم، بس إخوانه من الأب والأم نورثهم، أو من الأب نورث. وقيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وقيل لا يرث إلا أن يعترف به الأب وهو متروك، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به، سواء تقرب به مباشرة كالأخ أو تقرب به من طرف آخر، مثلا كابن الأخ مثلا، أو عم أو ابن العم أو خال أبي مثلا أو ما شابه ذلك. قال ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به، فإن اعترف به بعد اللعان ورثه أباه ولا يرثه الأب. الأب لا يرث، لكن هو يرث الأب. وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف، مع اعتراف الأب بنسبه والرجوع عن إنكاره للولد؟ فهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه. ليش؟ قال لانقطاع النسب اللعان. لو كانوا يرثونه لكان الأب أولى، بما أن الأب لا يرث فالباقي أيضا لا يرثون، لكن ليس هذا قياس، لا، وإنما انعدام الميراث من قبل الأب يكون ساريا. هو يرث حتى ولو اعترف به بعد ذلك، إيه هو يرث، لكن الأب لا يرث. قال والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، اللي هو من يتقرب بالأب كالأعمام والأخوات، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب فقط. مسائل: الأولى، لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه، خليف وشقيق يسمونه، والآخر لأمه، فهما سواء، يعني الشقيق وغيره سواء في الميراث، فهو أخوه من قبل أمه، يتساوى زين. ولو كان أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم، نفس الشيء. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه، وابن أخيه لأمه، شوف ابن أخيه لأبيه وأمه، فبما أنه يوجد من قبل الأم فهذا الذي هو لأبيه وأمه يشترك مع من هو ابن أخته لأمه فقط، فواضح هذا؟ أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب، فنسب الأب يسقط، يسقط، لأن قلنا الأقوى الأقرب يمنع الأبعد، من يتقرب بالأب والأم غير من يتقرب بواحد فقط. لكن هنا بما أن الأب أنكر ذلك فكأنما يتقرب هذا مع هذا في الأم فقط، واضح هذا ولا لا؟ المسألة الثانية، إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له، ولو كان معه أبوان أو أحدهما، يعني أبوان أو أحد الأبوين لأمه، يعني ها لأن من قبل الأب ما يمكن أن يتصور أبوان لأمه، فلهما ثلثان أو لأحدهما الثلث والباقي لو إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام. المسألة الثالثة، لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة. المسألة الرابعة، لو تبرأ عند السلطان، تبرأ من هذا الولد من جريرة ولده ومن ميراثه، تبرأ من الجريرة ومن الميراث ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه، لعصبة أبيه دون ابنه، يعني الابن لا يعطى وهو قول شاذ. المسألة يقول كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه، لأن الأب هنا ماذا؟ منكر، فشون يورثون العصبة من قبل أبي، من قبل أبيه؟ قال واضح ولا؟ قال وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدت، حتى لو حقيقة هي أمه لك شرعا. نعم. ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو، أيضا لا يرثهم، وميراثه لولده ومع عدمه للإمام. لو أن ابن الزنا تزوج وأنجب أولاد فيرثونه، الزوجة ترث أو الزوج يرث إذا كانت ابن زنا مثلا، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه. وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة، وهي مطرحة، أن ابن الزنا غير يختلف، ما في علاقة شرعية، ما في علاقة شرعية. ولو مثلا مثلا اكتشف أن مثلا حملت من عن طريق الزنا وتزوج بعد، يعني هذا ابن زينة، هي ابن زينة ما تغير، لا يرث، لا يرث، نعم، فهو أجنبي عمن سيولد، وبعد صار هي أجنبي، هي وبعد أبوه تزوج أمه وبعد وجاب أولاد، ذاكر يعني عن طريق الحلال يرث وهو لا يرث. أي طبعا أصلا هو أجنبي عنهم، أي نعم. الفصل الثاني في ميراث الخنثى. قال: من له فرج الرجال والنساء يسمى ماذا؟ خنثى. من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه. يعني إذا انقطع البول من فرج المرأة قبل الرجل فيورث على أنه رجل ذكر، إذا كان لا انقطع البول من فرج الرجل قبل المرأة فيورث على أنه أنثى. قال: فإن تساويا في السبق والتأخر، مرة واحدة يتبولان وفي آن واحد ماذا؟ انقطع عن هذا البول. قال: في الخلاف يعمل فيه بالقرعة. ليش؟ باعتبار أن الآن هي مشكل، يورثها على ماذا؟ على أنها ذكر ليس ذكر، أنثى ليس أنثى. الاختبار بالبول ما أعطى أي نتيجة فيكون ساقطا، فليس عندنا إلا القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. لكن الشيخ عليه الرحمة عندما قال بالقرعة احتج بالإجماع والأخبار، وقال في النهاية: والإيجاز والمبسوط، من هو شيخ طوس عليه الرحمة، يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. لا، نصف ونصف، نصف مال الرجل. فهم؟ أحسن. فمن كليهما نصف، فالرجل يرث سهمين والمرأة ترث سهم في مقابل السهمين مقابل الرجل، فمعنى أنها ترث واحد ونصف. عدل؟ وعليه دلت رواية هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام. وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: تعد أضلاعه، تعد الأضلاع، فإن استوى جنباه فهو امرأة. وإن اختلف فهو ذكر. على هذا بناء على أن حواء خلقت من ضلع من ضلوع آدم، فناقص ضلع واحد، بس ترى هذه من حقيقها. ربما استند المفيد المرتضى على روايات، يعني لا بد أن في روايات، يعني بس احنا خلنا نشوف الواقع. بس يقول لك قد يكون يعني أنه في الخنثى كذا وفي هذا كذا، قد، لكن على كل حال قال: وهي رواية شريح القاضي. هذه الرواية رواية شريح القاضي، حكاية لفعل علي عليه السلام، يتكلم عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام، واحتج بالإجماع منه المفيد والمرتضى، احتج بالإجماع، والرواية ضعيفة والإجماع لم يحققه. إذا عرف ذلك فإن انفرد الخنثى أخذ المال، وإن كان أكثر، وإن كانوا أكثر فعلى القرعة يقرع، يعني يقرع بينهم، فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمال سواء. يعني شو ذكورا وإناثا؟ يعني بعضهم يميل للأنثى، كلهم خناثة، كلهم خناثة، إيه، يعني في اثنين كلهم، إيه، فالمال بينهم سواء، يعني ما في ذكرين في حضرهم، إيه، وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين. حليل ولا؟ وكذا يعتبر. ولو قيل بعد الأضلاع وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع على رواية عد الأضلاع هم كذلك نفس الحكم. وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مئة لتساويهم في الاستحقاق. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، شو ذكر بيقين؟ فعلا ذكر، اخوان اثنين، واحد ذكر وواحد خنثى، قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة. ليش؟ يقول لأن الخنثى تفرض أن أنثى ونصف أنثى، أنثى ونصف أنثى. ليش؟ لأن نورث نصف مال الذكر واحد ونصف مال الأنثى، فمعنى عندنا نصف أنثى، نصف أنثى ونصف ذكر. فنصف ذكر واحد فكأنما هو سهم أنثى، فتأخذ شنو؟ واحد ونصف. إذا كانت تأخذ واحد ونصف الذكر كيف يأخذ؟ قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة، وللخنثى ثلاثة. ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان، فتكون السهام تسعة، أربعة للذكر وثلاثة للخنثى واثنان للأنثى، فكم يصير؟ تسعة. ولو كان مع الخنثى أنثى كانت السهام خمسة، ثلاثة للخنثى واثنان للأنثى. قال وقيل بل تقسم الفريضة مرتين ويفرض في مرة ذكران وفي الأخرى أنثى ويعطى نصف النصيبين. وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتها منه ويضرب مخرج أحد الفريضين في الآخر. مثال ذلك يأتي حيث كلام إن شاء الله.